الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة، وهذه الآيات هي التي تتعلق بقصة البقرة، والتي من أجل هذه القصة سميت السورة كلها، سميت بسورة البقرة. فأولا سياق القصة هو من أجل ذكر نعم الله على بني إسرائيل وما رأوه من عنايات إلهية ورعايات ربانية ومعجزات نبوية، ومع كل ما رأوا من معجزات وخوارق العادات ومن تأييد الله لهم وإنجائهم من فرعون وإنجاء ذراريهم من الهلكة، كانوا مع كل ما رأوا من آيات ومعجزات وعنايات بدل أن يزدادوا قربا إلى الله وطاعة لله وشكرا لله وتواضعا لله، فكانوا يزدادون كفرا وعنادا وفسقا وتمردا وجهلا وجاهلية وفسادا وإفسادا. فلا نفعتهم معجزات سيدنا موسى، ولا نفعهم فلق البحر لهم، ولا تفجير الحجر 12 عينا، ولا نفعهم قلب العصا ثعبانا نصرهم الله بها على فرعون، ولا نفعهم إنجاء الله لهم من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب حتى رأوا كذلك قصة البقرة وإحياء الميت بعد مفارقة روحه ببركة نبي الله موسى. فكان مقتضى رؤيتهم لهذه المعجزات ولهذه الآيات أن يزدادوا إيمانا وتقوى، وأن يزدادوا إقبالا على الله وطاعة وامتثالا. وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. الله قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، نهاهم عن الصيد في يوم السبت وأن يتفرغوا يوما من الأسبوع يتفرغوا فيه لله، يتفرغوا فيه من غبار الدنيا ومن غفلاتها ومن نسيان الله والانهماك في المال والولد والتجارة والزراعة. فاحتالوا على شرع الله وصادوا في الوقت الذي كان المقصود من عدم العمل يوم السبت ليتفرغوا لذكر الله ولعبادة الله ولانقطاع قلوبهم عن أمور الدنيا وتوجيهها إلى الله عز وجل. قال فكل هالشيء ما أفادهم، ولا نفعهم لا المعجزات ولا نزول التوراة ولا النعم والعنايات، وهكذا الشقي المخزول، وهكذا التعيس المشؤوم لا تنفعه الذكرى ولا تفيده المعجزة ولا يهتدي ولو رأى كل الأنبياء وكل الرسل. الله قال ولو أننا نزلنا عليهم الكتاب وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا. إن آش سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. فالهداية والعظة مثل إلقاء البذور الزراعية، فإذا ألقيت على صخر لا تنبت، وإذا ألقيت على بلاط كذلك لا تنبت. فشرط نباتها تهيئ الأرض وقابليتها للخصاب وللإنبات. فنأتي على ذكر القصة. فأولا سميت أكبر سورة من سور القرآن بسورة البقرة، مما يدل على أن وراء هذا الاسم يوجد هدف عظيم ومغزى كبير. فالبقرة، وما أدراك ما البقرة؟ وراء هذا الاسم في شيء ديني وأخلاقي واجتماعي وعائلي وأسروي. لما يأمر الله عباده بعبادته وتوحيده يسمي بهذا الأمر فيجعله ثانيا بعد عبادة الله، وهو بر الوالدين. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، قال وبالوالدين إحسانا، وحدانية الله أولا وبر الوالدين ثالثا. ما قال صلاة، ما قال زكاة، ما قال حج، ما قال حلال، ما قال حرام، قال وبالوالدين إحسانا. وفي آية قال ما شرط الوالدين يكونوا مؤمنين حتى يجب برهما، حتى ولو كانوا غير مسلمين من نبرهم ونؤدي إليهم حقوقهم ونكرم الأبوة ونكرم الأمومة امتثالا لأمر الله، وبدنا ننظر لهم نظرة شرعية، ما نظرة نظرة طبيعية عادية بحكم دوام المخالطة ودوام الصحبة عم يرتفع التكليف بين الولد والوالد. هذه معاملة غافل. أما بده يكون المؤمن ينظر إلى الوالدين ما النظرة الطبيعية، بينظر إليهما النظرة الشرعية الإسلامية القرآنية القدسية. فوراء قصة البقرة توجد كل هذه المعاني. فروي عن قصة البقرة روايتين في بر الوالدين، واحدة منهم تشرح بر الأم وكيف يكون البر وكيف يكون ثمرة البر، لأن ما في أمر إلهي ولا في طاعة لله ولا في امتثال لأمر الله إلا ووراء سعادة ووراء فائدة ووراء الخير. فتجد الخير والسعادة بحسب أداء ذلك الواجب وأداء الكامل وعلى الوجه الأتم أو الأوسط أو الناقص، هكذا تنال وتستحق الجزاء والمكافأة والأجر والثواب. فإحدى الروايتين إن القصة قصة البقرة عنوان لبر ابن مع أمه، وخلاصة القصة أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح حضرته الوفاة وما عنده ما يخلفه لولده إلا عجله، فلما حضرته الوفاة قال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لولدي حتى يكبر، فاحفظها له وأدها إليه. وتوفي الأب والعجلة راحت للغيضة وما كان أحد يسترجي يقترب منها أو يستطيع أن يمسكها، عاشت متوحشة. الولد لما كبر على حسب صلاح والده نشأ نشأة صالحة، فكان صلاحه في عبادته كان يقسم الليل ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، ثلث يصلي فيه وثلث ينام فيه وثلث كان يقوم فيه لخدمات أمه، يوم يسخن لها مي، يوم يوضيها، يوم يأخذ بإيدها بدها شاي بدها قهوة يصلي معها، فثلث لربه مع الله وثلث مع جسده والثلث الثالث في خدمة أمه. وكانت أمه صالحة وكانت معيشته من الاحتطاب، يحطب يطلع الغيضة يجيب حطب يكسر يبيع، كان اللي يشتغل فيهن كمان يقسمهن ثلاث أتلات، ثلث يتصدق به لربه ولدينه ولآخرته، وثلث يأخذ لحوائجه وكفايته ولوازمه، والثلث يقدمه إلى مين؟ إلى أمه. ابني ما رأيت أنا إنسان بار، ما رأيت إنسان مرضي ويكون منحوس، ما ممكن إلا يكون موفق. إذا اجتمع بر الوالدين مع رضاء الله مع تقوى الله هذا مستحيل ما يتوفى. فكلمة أف إذا قلت لها لأمك أف إيش هو الشغلة؟ تخرجك من البر إلى العقوق. إذا عبست في وجهها تخرجك من البر إلى العقوق. ما بدك تنصر للأم أو للأب نظرة الدواب، نظرة الناس الذين ليس لهم دين، ما عندهم الثقافة الإسلامية. هي أم، الله قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، حملتك في بطنها على أحشائها على قلبها على كلاويها، الليل ما نيمتها تنطق تتقايق الدوخ، لما اللي حتى تشوف انت النور هي شافت الموت عند ايش الولادة. فلما كبر اخونا وصل له شوارب والخانم كبرت وصارت والله بني ادم، ما عم تنظر الى الام نظرة الشرع، نظرة الاسلام، نظرة القرآن، تنظر الها نظرة الدواب. الكلب اذا الكوت اذا كبر مع ابوه يمكن وصالت عظمة بينهما، يمكن بيهبروا لحم بعضهم البعض ويكسروا عظم بعضهم، وهيك مع الام. وهكذا الدواب، وهكذا البهائم، وهكذا الحيوانات. اما المؤمن، اما المؤمنة، اما المسلم، اما المسلمة، خاصة اذا كانت الام صالحة، اذا كان الاب تقي، هذا البر هون عن 20 بر وعقوق هون عن 50 عقوق. الا اذا امرونا بمعصية الله، لا، الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم. حتى قال الفقهاء بان الاب لو كان شارب خمر قال ابنه عبي لي الكاسة عرق، لازم يطيعه ولا لازم ما يطيعه؟ قال لا، لازم ما يطيعه، لانه هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصيتي. فاذا شرب الكاس عباها لحاله، وبعد ما شربها قال له خذ الكاس حطها على النملية او على الطاولة، لازم يطيعه لما ما لازم يطيعه؟ قال هي لازم يطيعه، لان ما فيها عون على المعصية، المعصية انتهت. فهون في مساعدة على امر خارج عن ايش الى هذه الدرجة. والقرآن قال ولا تقل لهما اف، فكيف اللي منتهر بوجه امه او ابوه او بسبهن او بجوعهن او بيبخل عليهن او بآثر مرته او اولاده او ما ببالي بزعلهن بغضبهن بانزعاجهن بصحتهن بمرضهن برضاهن بغضبهن؟ هذا ابني ما بتوفى. انا شايف كثير وناس فارت معهم الدنيا وزنقنوا بعدين ماتوا شحادين، وراحت البيوت وراحت الثروات، وبعدين بعرف احدهم كان عنده ثروة كبيرة ما صفي عنده شيء، عاش مكرسح قريب 3 سنين وعاش على الشحادة، ولما مات يمكن تم اكثر من 10 ايام هو ينازع بالشخير وتفتخه وروحه ايش ما تطلع. انا عرفان القصة، الناس يقول شو هذا شو قصته. لو رئيس مغفر وصاك بعجل وانت عندك بستان تحب تسمنه وتكبره حتى تعمله تور تكريما لرئيس مغفر، اذا كان وكيل الوزير، اذا كان وزير، اذا رئيس الوزراء، اذا كان رب العالمين، فهي ابني بده ايمان. الايمان، الايمان ما قولا باللسان فقط، ولا انتماء الى الدين فقط، ولا الصلاة الصورية فقط. اذا ما صلى قلبك قبل جسدك، واذا ما توجه الى الله قلبك قبل ما يتوجه جسدك الى الكعبة المشرفة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، واذا قلبك ما صار يلمس قربه ومجالسته وتأثره بالله ومع الله، ما بتغير فيك لا خلق ولا طبع ولا سلوك. بتصلي ويمكن انت من حزب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يمكن تجي على الدرس ولكن تكون من زمرة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإن يروا آية، شوفوا المعجزات من النبي، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالخلاصة كان الرجل ليله كم جزء؟ ثلاثة، جزء لربه، جزء لجسده، ثلث لمين؟ لأمه. وماله كمان ثلاث أثلاث، ثلث لنفسه، ثلث صدقة لآخرته، الثلث الثالث لمين؟ لأمه. واللي بيشتري كيلو موز وبيخاف أمه ما تشوفه بيقوم بيحطهن، بيحط دكة، بيحط طاقة الباسو تبع عجرين من تحت الجرابات، وبيحط الموزات من باسو لحتى أمه إيش ما تشوفهن، وقشر الموزات بيخبيهن لحتى ما حدا إيش يعرف. هذا يخشى يموت على غير الإيمان. أم مرته بيحطها بالصدر الأعظم، وأمه إيه في العذرة، أمه هي بدها تجري، وأمه هي بدها كنس، ومرته لإيش للصمد. هذا ابن آدم ما لدى بني آدم ولا مسلم ولا شافعي ولا حنفي ولا سلفي ولا صوفي ولا شيء، هذا حيوان. هذا فلما كبر الولد أمه قالت له يا ابني أبوك مستودع عند الله عزلة لما صارت بقرة، فروح شوف البقرة، فمركي بتبيعها بتعمل لحالك رسمان تستغني عن الحطب والاحتطاب. قالت لكن هذه البقرة ما حدا ممكن إيش تسلم حالها لأحد. قالت له أنت فلما بتروح على الغيضة قل اللهم قيتها البقرة أناشدك بحق إلهي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا سلمتيني نفسك فتسلمك نفسها. الظاهر الأم أكابر، والولد كمان أكابر، لما بده يحكي هالحكي بيحكي من قلب متصل بالله. فإذا القلب متصل بالله الكلمة بتعطي مفعولة ومردودة. فراح إلى الغيضة قال أيتها البقرة أناشدك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا سلمتيني نفسك. ما شاف إلا أجت، مثل إذا واحد نادى لقطه أو نادى للكلب تبعه، فأمسكها وساقها. قالت له اركبني مشوار بعيد. قال لها أمي لم تأمرني أن أركبك، ولكن قالت ائتني بالبقرة. قالت أما إنك لو ركبتني لما قدرت علي أبدا، ولكن ما دام برك بأمك على هذا الشكل فإنك لو ناديت هذا الجبل للباك وأتى معك تكريما لبرك بأمك. فالبقر عم يفهموا ايش رضا الوالدين وبر الوالدين والعجول، ما العجول الجبال والحجار والصخور. قال الجبل ببركة البر لو ناديته وأمرته أن يأتي إليك لاستجاب لك. فأجل عن أمه قالت له خذها على السوق وبيعها بست دنانير وعب أقل من هيك، ومع ذلك تجي بشاورني عند البيع كمان أنا بكون رأيي هو الرأي الأخير. نزل على السوق، الله بعث له ملك قال له بقديش البقرة؟ قال له بست دنانير ومع مشورة أمي. قال له لا أنا بدفع لك 12 دينار ومن غير ما تشاور أمك. قال له لا، قال له بست دنانير ومع مشاورة أمي، وإذا ب12 دينار ومع مشاورة أمي. قال له لا، قال له ب12 دينار من غير مشاورة أمي في فحص. فكان ابني وكل يدعي وصلا بليلة وليلى لا تقر لهم بذاك. الموفق ما في للشيطان عليه سبيل، اول ما يأول ما يحسن بلا أمي بلا شيء. لا، قال له قال ايه طيب روح شاور امك. راح شاور امه قالت له ما عليش بيعه ب 12 دينار، لكن كمان الرأي الاخير بيكون الي. راح اجتمع بالملك قال له 12 دينار لكن الرأي الاخير كمان لامي. قال له لا، قال له انا بدفع لك 24 وشرط ما تشاور امك. قال له ابدا، لو تدفع 1000 دينار الا. قال له اروح شاورها. راح شاورها قالت له يا بني ما ارى هذا الرجل الا ملكا من الملائكه، فان لو ما تكون صالحه ولو ما تكون حالتها مثقفه ثقافه ربانيه روحانيه ما تفهم الفهم. قال له وما اظن ان من المصلحه ان تبيع البقره. بيعها ب 24 ولكن اسأله هل من المصلحة ان نبيعها؟ رجع له وحكى له، قال له لا، قال له انا ملك كما قالت لك امك، ولا تبع البقرة الا بملء جلدها ذهبا، الا بملء جلدها ذهبا. فراحت الايام واجت الايام. في بني اسرائيل كان في رجل غني زنجين وله اولاد عم فقراء وما يعطف عليهم الظاهر، وعم يستنوا انه يموت لحتى يرثوه لانه ما له وارث غيرهم. فطال اجله فلم يصبروا فقتلوه وطالعوه بعدوه عن بلدهم حطوه ربوه ببلد ثانية، واتهموا اهل البلد الثاني انه هن ايش القاتلين، وطلبوا ايه كمان بالدين. فرفعوا الامر الى سيدنا موسى. هذنك حلفوا لا عند العلم ولا عند الخبر وهذنك يتهموهم. رفعوا الامر الى سيدنا موسى فطلب الى الله ان يبين الله امر القاتل، فاوحى الله اليه بان يذبحوا بقرة ويضرب القتيل بجزء من أجزائها. ففي بعض الروايات بلسانها بذنبها، يعني ببعض أجزائها. الله بيحيي الميت ويخبر عن قاتله. المحكمة الإلهية والاستنطاء الإلهي شغلته ما بشغلت المحاكم الوضعية. فقالوا له إيه طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فإذا ذبحت البقرة ببين أمر القاتل. قالوا أتتخذنا هزوا، شو دخلت البقرة بالكشف عن القاتل؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا بكيرة لسه ما حملة ولا اختيارة مسنة، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. كانوا يسموها المذهبة من صفارة، يقول كأن الشمس تشع من جسدها لبريق جسدها وجمالها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقرة تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرس، وفي قال لا شية فيها. معنى لاشية فيها يعني ما فيها لون غير لون واحد، ما هي مبرقعة بلونين ثلاثة، لون واحد. قالوا الآن جئت بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو ذبحوا أي بقرة لكفاهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، فراحوا يدوروا على البقر بالصفة اللي ما وجدوا إلا عن مين؟ إلا عند الغلام. بقديش؟ 10,100,000 ألم بملء جلد رقبتها ذهبت. وانتهى الأمر بأن رضخوا للثمن وأغناه الله بدنياه بعدما أغناه بدينه، كسب رضا الله ورضاء أمه، وأسعده الله ببركة كلمة، ببركة معاملة، انه 12 دينار ومع مشورة امي. قال له 24 ومن غير مشورة؟ قال له لو تدفع 1000 من غير مشورة ما ممكن. فالبر والرضا لو ان وصل من بقرة، الله عز وجل جعل له كنزا من الذهب. القصة الثانية تقول بأن القصة ما مع الأم ولكنها مع الأب، وقصة الأب خلاصتها أن رجلا صالحا كان نائما وابنه إلى جانبه، فمر به رجل معه عقد من اللؤلؤ، قال له بتشتري هالعقد ب60,000؟ قال له بشتري انا ب70,000 بس لحتى يفيق ابوي. قال له لا، اذا من غير ما يفيق ابوك او انت فيقه لابوك، خذ مفتاح الدكان وخلي ايش يفيق من امه، وانا منزل لك 10 من 60,000. قالوا لا، انت اصبر عليه لحتى ابوي اخذ كفايته من نومه ويفيق مستريح ويفيق لحاله، ولقاء الصبر انا بعطيك زيادة 10,000، بعطيك 70,000. قال له لا، انا ما عندي صبر، اذا هلأ بتفيق ابوك وخليه يفيق من نومه ومنزل لك من 50 كمان 10 بياك يا ولد 40. قال له لا، اذا بتصبر لحتى ابوي يفيق بطبيعته ويفز مرتاح من نومه، وبتصبر علي لحتى يفيق، انا بزد لك 10,000 بشتريهم 80,000. قال له لا، اذا بتفيق ابوك من نومه وبشتري البقرة، انا بنزل 10 بيعك اللوليات بقديش؟ ب30,000. قال له لا، قال له اذا بتصبر لحتى ابوي يفيق لحاله بطبيعته من غير ازعاج، انا بشتري منك 90,000. فتم البيعاء، ينزل 10 وهذاك حتى يصل ل100,000. بعدين قال له ما دام انت عم تصر على ان في ابوي ما عاد اشتري منك اللوليات ولا درهم واحد، لانه انت بدك تعمل معي شيء، ازعج ابوي وازعج والدي، والله اوصاني بالبر به، فلذلك انت مشؤوم، فلا يمكن عاد اشتري منك ولو جبل من ذهب ب5 دراهم. قال له دار ظهره مشي واستيقظ ابوه وما حكى لأبوه، لكن الله سجلها. لما ما سجلها سجلها. فلما وقعت واقعة بني إسرائيل، فتشوا عن البقرة هل وصفها لهم سيدنا موسى، فما وجدوها إلا عند هذا الابن هل الملك عرض عليه مشترات اللولو وبالشكل هاللي ايش مر. فقالوا له بيعنا بقرتك لان القصة كذا وكذا، وخذ بقرة عوضة. قال لما بيع بقرتين عوض بقرة، 5 عوض واحدة، 10، شكوا إلى سيدنا موسى أن الأبيع والعطوك الثمن على 10 مرات. قال لهم يا نبي الله ما هي مالي وأنا مالي حر، أنا ما ببيعها إلا بملء جلدها ذهبا. قال لهم مالك وهذا لك الحق. فاشتروها منه بملء جلدها ذهبا. هذا أكثر لما الربع تبع طوق اللولو وبده يفيئ أبوه، فيئت أبوه فيها ربع 10,000، يمكن أبوه بيفرح. لكن الولد الموفق، الولد البار، الولد التقي، الولد الصالح، الولد الفاهم عن الله وبالوالدين إحسانا، إذا قال له وبهذين الكلبين إحسانا، إذا قال له بهذين النعلين إحسانا، بده يحط النعلين وين؟ على راسه. وإذا قال له بهذين الحمارين إحسانا، بده يقبل حوافرهم. شو هو؟ فإذا قال له وبالوالدين إحسانا ولو كانا مشركين، فكيف إذا كانا مؤمنين؟ كيف إذا كانا صالحين؟ كيف إذا كان من الأتقياء؟ كيف إذا كان من الأولياء؟ هذا بر بصير عن ألف بر، وثوابه ومكافأة الله له عن ألف إيش؟ عن ألف مكافأة. فلما باعوا البقرة، سواء في قصة بر الابن بأبيه أو بر الابن بمين؟ بأمه، فذبحوها وأخذوا بعض أعضاءها فضربوا به القتيل فأحياه الله وأوداجه وشرايينه تشخم دما، وقال قتلني فلان ابن أخي وفلان ابن أخي، ثم سقط ميتا كما كان. فهذا شاهد لما شاهدين، فهون هي في هي شهادة وحي سماوي، هي شهادة خاصة من نوعها، أثبتت حكم شرعي بغير البينة الشرعية المعتادة، من غير شاهدين ولا حلف إيش ولا حلف يمين، وشهادة من المقتول نفسه. ولكن لما كانت معجزة ولا يكون هذا إلا بأمر إلهي، فلذلك كانت الشهادة كافية، فأخذ القاتلان وقتلا، وانطبق عليهما من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فحرموا الميراث لأنهم استعجلوا طلبه قبل وقته، ومع حرمانهم للميراث حرموا معها الحياة، ومع الحياة حرموا تقوى الله، وحرموا رضوان الله، وحرموا طاعة الله. فمن أجل هذه القصة سميت أكبر سورة من سور القرآن بسورة إيش؟ البقرة. مع أنه ما بين بني إسرائيل وبين سيدنا موسى في أمور كثيرة، في فلق البحر، ما سميت السورة بفلق البحر ولا بعصا موسى ولا بالحجر اللي نبع منه 12 عينا ولا بغرق فرعون، سميت بسورة البقرة، أعظم سور القرآن لارتباطها بخلق إسلاميا، وهو بر الوالدين. فهذا بشكل عام. أما إذا كان الوالد أو الوالدة إذا أمروا الولد أو البنت بمعصية لله، أمروا البنت بالتكشف بالتهتك، منعوها عن فرائضها الدينية، فلا طاعة لمخلوق في معصية إيش؟ في معصية الخالق. ولكن رغم إذا أمروك بمعصية أو لو أمروك بكفر الله قال وإن جاهداك، يعني إذا بذلوا جهدهم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بمعصية الله عصيهم، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفا، عامل بمعروف بإحسان ببر بأدب، لا ترفع صوتك فوق صوتهم، لا ترفع صوتك فوق صوت أمك، لا تنتهريها، لا تعامليها كأن أختك، كأن إنسانة عادية. تذكري وصية الله، قدسية الوصية، قدسية الموصى به، ولو كان كافرا ولو كانت كافرة. هذا بالنسبة للأب الذي ربى جسدك، وللأم التي ربت بدنك، وهنالك أب وأم. الله قال في القرآن العظيم وأزواجه أمهاتكم، أزواج مين؟ النبي. وفي بعض القراءات وهو أبوكم، فإذا كان الأبوة انفصال شيء من شيء، انفصال فرع من أصل، وانفصال جزء من كل، فهذا انفصال جسد من جسد، وتفرع جسد عن جسد. فأمهات المؤمنين وأبو المؤمنين على أساس إصار فرع وأصل وجزء وكل. كان كنت عدما في الإيمان فصار لك وجود إيماني، هذا الوجود الإيماني القلبي النوراني الروحاني الرباني والعلم والمعرفة والأخلاق والسلوك والضمير والوجدان، هذا منين تفرع ومنين انفصل وين كان وكيف وصل إليك وصرت به مؤمنا وكنت قبله فاسقا أو منافقا أو كافرا وأنت لا تدري؟ كم من كلمات واحدة منهم تحكم بكفر صاحبها وردته، كلمة، فضلا عن الأعمال، فضلا عن الأخلاق. فأتيت إلى إنسان كان اسمك كافرا أو ملعونا أو فاسقا أو منافقا أو مغضوبا أو ممقوتا، فأفنى فيك هذه المعاني وهذه الصفات وهذه الشخصية، وأوجد فيك شخصية جديدة، مؤمنا عارفا ذاكرا خاشعا تقيا فاهما أديبا مستقيما. هي الولادة، هون ولادة، هناك ولادة جسم وهنا ولادة علم، هنالك ولادة بدن وهنا ولادة إيمان، هناك ولادة حيوانية تفعل مثلها الكلاب والقطط، وهنا ولادة نورانية علمية أخلاقية، ولادة التقوى لا يصنعها الدواب ولا القطط والكلاب، لا يصنع مثلها إلا الرسل وإلا الأنبياء. الأنبياء هم ولدوا النور والإيمان في القلوب وفي الأخلاق وفي الأعمال وفي العقول وفي الأفكار. لذلك كان بعضهم، فالوالدين في والد الجسد وفي والد النفس والقلب والروح والعقل والفكر. فالذي أبوك اللي رباك من النطفة حتى سواك بإذن الله رجلا، الوالد الذي عقلك الخام اللي ما كان يعرف إلا الطعام والشراب والبول والغائط، يحول ميت الفيج إلى شخاخ والأكل إلى غائط والحياة إلى تلاقح كالدواب ونوم وعمل تعب فراحة، هذا صنع الدواب. مع ذلك هذا الأب الجسدي والأم الجسدية نزلت سورة البقرة وسميت باسم قصة البقرة إشارة للاهتمام ببر إيش الوالدين. فهذا إذا كان مع أنه إذا فيأ أو شان فيها 14,000 ليرة يمكن أبوك بينسر، لكن قال أنا بدي أجمع ربح وراحة أبي، فالله وفق ذلك التوفيق. فكيف الابن اللي دائما بيوجع قلب أبوه وبيوجع راسه وبيتعبه وبيزعجه وبيمرضه وبيدخل الأحزان والهموم والأمراض والأسقام والإزعاج وبيمنع راحته وسروره وهناءه؟ هذا عرف اسم سورة البقرة. بس شوي سورة البقرة ليش سميت به الاسم هذا؟ لو صار له أب روحي قلبي، الأب الثاني مربي الروح مربي الإيمان مربي الإسلام، كان بيصير ابن بار. لكن الأب هو ما له مربي، فشو بيعرفه؟ عادي دور لابنه على مربي. أتى رجل إلى سيدنا عمر يشكو عقوق ولده، ضاربه قاتله مسابه شابه مقلعه، فما حكم سيدنا عمر، لأن الأصول إذا واحد ادعى أي دعوة ما تحكم له رأسا، سواء ادعى بقضية في المحكمة لحتى القاضي يجيب الخصم يسمع الاثنين، ما بمجرد الدعوة من صدق بده يجيب الشهود والبينة، واحد يحكي لك على فلان كذا وكذا رأسا بتصدق؟ انت ما فيك عقل ولا فيك شرع ولا فيك دين. بركي كان هذا كذاب، كان هذا مغرض، كان هذا حاسد، كان هذا عدو. الاخي ده حتى اسمع من الطرف الثاني، وكل منكم اذا بدي اسمع منه بده شهود وبينه. فسيدنا عمر بعت ورا الابن قال له ليش انت هيك عامل بابوك وما بتبره ما بتأدي له حقوقه؟ قال له يا امير المؤمنين انا بعرف ابوي له علي حقوق، لكن انا ما لي عليه حقوق. قال له ما حقوقي عليه؟ قال له اول حق من حقوقك عليه ان ينتخب لك ام من مجتمع فاضل صالح مسلم تقي، المعروف معدنها. اثنين ان يحسن اسمك. ثلاثة اذا كبرت يعلمك القرآن، يسقفك بالاسلام، يسقفك بالاخلاق كذا كذا. قال له والله يا امير المؤمن اما امي فلا احد يعرف من ابوها. الظاهر قد اوطى بها الطريق، ناس ولدوها وكبوها بصغار حن عليها ناس، يعني ما معروف نسبها وحسبها. قال له واما اسمي؟ قال له اسمي سماني كتكوت. قال له من حق الابن على الاب يحسن اسمه، خير الاسماء ما عبد او حمد، ما كان مبدوءا بعبد كعبد الله وعبد الرحمن، او حمد كاحمد ومحمود ومحمد. قال له اسمه شوكت وطلعت وفجلت وزوزو ونونو. فقد المسلم والمسلمة شخصيتهم الإسلامية وثقافتهم الإسلامية، ومع الشعر باستقلالهم الفكري والعقائدي والأخلاقي صاروا إمعة تبعا للآخرين. ويا ريت تبع في معالي الامور، تبع في محقرات وتوافه الامور. كل السبب لفقد الوالد المربي، مربي الروح والعقل والفكر بالعلم وبالنور وبالهدى وبالتقوى. ضاعوا المسلمين، المسلمين صفيان، مثل ما قال النبي: لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. لذلك عاد إذا الابن نزل بأبوه سلقه بالعصاية وكسر له إجره، لا يلوم الابن. وإذا الأم بزقت بوش أمها وسبتها وبهدلتها، لا تلومها، لأنه وين حق الأبناء على الآباء في تعليم دينهم وفي التفتيش عن المربي المرشد لهم؟ شان إجره بتدور على الكندرجي، وشان كلسونه بتدور على سوق الحميدية على قماش تفصيلا أو جاهزا، وبشأن وجع راسه ودرسه وبطنه بتدور على الدكتور وعلى الطبيب، وبشأن دينه وأخلاقه وسعادته في دينه ودنياه، يا ترى عم بتدور له على المعلم، على المرشد، على مجلس العلم، على مجلس الإيمان؟ عم بتدور لبنتك على مجلس العلم، على مجلس الإيمان؟ عم بتدور لمرتك، لزوجتك لما بتتجوز ما بتفهم إلا شهر العسل؟ الإيه آلة ما بتجوزوا كمان بيروحوا على الغياض وبيروحوا على البساتين وبيروحوا على الغوطة على شهر إيش؟ على شهر العسل. والكلاب بين البساتين دائما عاملين شهر العسل وشهر الكنافة. هذا اللي بنعرفه. بس زوجتك ما لازم تأخذ بإيدها، صير أنت أستاذها، دليلها إلى مجالس العلم، إلى مجالس الإيمان. المسلمين يكادون الآن إلا من رحم الله إن ما يعرف إلا حياة الجسد، لباس الجسد. الله بيقول له: ولباس التقوى ذلك خير. ما بيفهم غذاء الجسد، دنيا الجسد، له الجسد، سعادة الجسد. مع أنه والله كل ما بعدوا عن الله أكثر، وكلما بعدوا عن الإسلام أكثر، عقوبة الله وتسليط الله وبأس الله سينزل عليهم أكثر فأكثر، في الميدان الخاص أو في الميدان العام، سواء في نفسه في محيطه العائلي أو في محيطه العام الحياتي أو في المحيط الدولي. أي نحن إسرائيل عم نعرف لها دواء 30 سنة، أما في الإسلام التم 30 سنة. حفنة يهود، قلة يهود مع 20 دولة مع 130 مليون، ما عم نفهم كيف نزن أنفسنا، كيف نشخص أمراضنا، كيف نفتش على الدواء في الصيدلية التي يوجد فيها الدواء الشافي. ومن ناحية فقد الشيخ أو يكاد الشيخ الطبيب، طبيب المجتمع، طبيب العقول، طبيب الأزمات، طبيب الأشياء المحيرات. الشيخ الحقيقي إذا سلم نفسك له كما تسلم نفسك للطبيب، إذا كنت رمضان بعينيك سلم عيونك لطبيب العيون، وسنانك لطبيب الأسنان، وقلبك ورئتيك بشقهم بقطعهم من التفهم ما بتعترض، بسلبك كل إرادتك بالمخدر ما بتنتقد، إلا مع الشيخ بدك تعمل حالك شيخ على الشيخ وأمير على الشيخ ومستغني عن الشيخ. الشيء ابني غالي، والله أغلى من الألماس، والله أغلى من الروح والحياة. واللي ما بيعرف هذا الطفل بل ودون الطفل، إذا عثرت على الشيخ عثرت على كنز السعادة الأعظم. فعرف قيمة الكنوز إذا كنت من أهل العقول. فالوالد والد القلب، والد الروح، والد العقل، والد العلم، والد التربية، أعظم بآلاف المرات. آباء الصحابة، الصحابة تركوا آباءهم واتبعوا النبي، لما اتبعوا آباءهم وتركوا النبي ما سألوا لا عن آباءهم ولا عن أمهاتهم ولا عن أجدادهم ولا عن زوجاتهم ولا عن أموالهم. هاجروا وهجروا وقاتلوا وقتلوا وأوذوا، كله برا بوالد الروح وطاعة لأمره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قالوا لإسكندر ذي القرنين: نراك تجل وتعظم أستاذك أعظم من إجدادك لأبيك. قال: لأن أبي كانت روحي في السماء فأنزلها إلى الأرض فجعلها في اللحم والعظم، وأما أستاذي فكنت في الأرض فعرج بروحي وعقلي إلى السماء. وبعضهم كان يقول: أعظم أستاذي وإن نالني من والدي أقدم أستاذي على حق والدي، وإن نالني من والدي العز والشرف، فهذا مربي الروح، والروح جوهر، وهذا مربي الجسم، والجسم من صدق. لذلك الله قال: لما كان المربي الأول والأب الأول رسول الله، قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكان أصحاب رسول الله يقولون: ألا تخشون أن يغضب الله لغضب رسوله؟ فطاعته من طاعة الله، ومحبته من محبة الله، والأدب معه أدب مع الله، وتكريمه تكريم لله. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فقصة البقرة إذا كان ترمز وتنبه المسلم والمسلمة إلى عظيم حقوق الأب والأم، بس بعنوان اسم السورة، والأب والأم ولد هذا الجسد التراب الفاني، فما هو الشأن في مربي الوجود الخالد الأبدي الباقي، وفي النعيم الخالد الأبدي الباقي؟ فالله: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن الذكرى تنفع المؤمنين، ما كل واحد ينتفع بها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فبعد ذلك الله قال: فقلنا اضربوه ببعضها، مع أن القتيل ما أتى له اسم ظاهر حتى يرجع الضمير إليه، لكن لكونه معروف من سياق القصة فذكر ضميرا ولم يذكر اسما ظاهرا. فقلنا اضربوه، يعني لمين القتيل؟ ببعضها، يعني ببعض أجزاء البقرة. فقيل أنه أخذوا لسانها وزنبها فضربوا القتيل، فأحيى الله القتيل وقال: قتلني فلان الفلاني أو أبناء أخي. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته التي تدل على نبوة موسى وعلى قدرة الله على أن الله يحيي الموتى بعد يحيي الناس من بعد موتهم. أي في دار الدنيا رأينا الميتى أعاد الله إليه الحياة. لعلكم تعقلون أمر الله وعظمة الله وجلال الله وطاعة الله. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد كل هالمعجزات، من فلق البحر إلى يد سيدنا موسى إلى عصا موسى إلى كل المعجزات، قست قلوبكم فلم تلن لذكر الله، وقست قلوبكم فلم تخضع لأوامر الله، قست قلوبكم لم تنقد لأوامر الله، فقتلوا الأنبياء بغير حق وعصوا الرسل. ومع نبينا فعلوا 500 فعلة من محاولة القتل والاغتيان والسم والفتن وتفريق الناس عنه وصد الناس عن سبيل الله. فالله عليه قال للنبي هي ما من زمانك، هتقول من أصلهم هيك من زمان نبيهم إلى زمانك وإلى هالزمان. هلا كل فساد في الأرض الآن عم ينكشف أنه أصله مين؟ اليهود. ما نحن ولا دراساتنا كمسلمين، كل دراسات أوروبا وأمريكا الماسونية وأندية الروتاري ومدري إيش وإلى آخره، والشيوعية والإلحاد والوجودية والإباحية، كله عم يصدر من مصدر مين؟ يهودي. قال ثم قست قلوبكم، لا عبثين لذكر الله ولا لآيات الله ولا للتوراة ولا للإنجيل ولا للقرآن، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الله ليش ما قال كالحديد؟ لأن الحديد بلين بالنار، أما الحجار لا بالنار ولا بجري الأنهار. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، إن من الحجارة لما يتفجر منه أنها بيطلع منها خير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء يطلع منه خير ولو قليل، وإن منها لما يهبط من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أما قلوبهم لم تخشع ولم تخضع ولم تستجب ولم تلن. وكم من كثير من الناس الآن قلوب قاسية كالحجارة أو أشد، تنصح تعظ بالقرآن بحديث النبي بالعظات بالمرغبات بالمرهبات، بتشوفه لا يلين ولا ينقاد ولا يستجيب ولا يخاف الله ولا يرجو ثوابه ولا يخشى لقاءه. صايرين مثل اليهود، قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعدين الله قالوا بعدين قال وما الله بغافل عما تعملون. كله مسجل وكله مكتوب وكله له وقت للمحاكمة الإلهية، سواء في الدنيا سواء في الآخرة. فإذا دقت ساعة الحساب وإذا نزل العذاب وإذا حم القضاء وإذا صرت وجها لوجه أمام سوء أعمالك وأمام كفرك وفسقك ونفاقك وإعراضك عن الله وعن نداء الله وعن كتاب الله وعن دين الله، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ إخواننا في فلسطين كانوا في رغد من العيش، في سعة من الرزق، في نعيم في وطن، شردوا تحت كل كوكب وفي كل واد. بلبنان كان لبنان مثل الحرم، ومن دخله كان آمنا. شردوا ومزقوا وقتلوا، والرعب والجوع والخوف. ما نحن أحسن أعرف، لا كلنا مثل البحر، منين ما عبيت الكاسة شو بتطلع؟ مالحة. ما نحن إخواننا الفلسطينيين ما شافوا، لكن نحن شفنا. اللبنانيين شافوا مرة واحدة الفلسطيني، نحن عم نشوف الفلسطيني واللبناني. وبعدين يعني إذا ما تبنا وما رجعنا وما استقمنا، فإذا نزل العذاب، إذا نزل البلاء، إذا نزل الانتقام، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ينزل العذاب والناس نائمين، تهرب طفاء السلحة، تهرب حافي، تترك بيتك، الراديو عم يغني والبراد شغال. ما تسأل لا عن البراد ولا عن الصندوق الحديد، ما شوف إلا كل قملة عم تطير البناية. هذا شغل مين؟ شغل الله. ليش؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بأوامرنا الإلهية، فبدل أن يطيعوا ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وين إقامة الصلاة؟ وين الصلاة بالجماعة؟ مؤذن بيأذن، كل الناس تكتينا فاتحة. لو كان مجتمع إسلامي متى ما صار كل الناس تسكر الغلاء، مثل إذا أجا موظف التموين، لما بيجي موظف التموين على السوق ما أوام بيسكروا؟ ليش بيسكروا؟ لحتى ما يصير سين وجيم. الله ما أولى أن يهاب وأن يستجاب لندائه ولمجلس العلم. بشوف في السينما الناس بيجوا قبل الفيلم نص ساعة بتزاحموا وبتدافشوا وبالشمس ووقت الضحى، وقت الحز العمل، تارك عمله وهذا تارك مدرسته وهذا هربان من المعهد تبعه. فشو الله إذا سألنا وبدا يحاسبنا شو بيكون المصير؟ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. بدك إذا رأيت واحد تارك شيء من إسلامه تم تشتغل فيه، إذا شفت واحد فيه كوليرا ما بتحذر الناس منه؟ إذا كان بيعز عليك ما بتاخذه لعن طبيب؟ إذا ما معه ما بتدفع له حق الدواء؟ إذا ما معه أجر المستشفى ما بتدفع منك؟ ليش؟ لحتى بلاء ما يسري إلك ويسري عليك ولمن حولك ويسري في البلد. كوليرا الدين، كوليرا الإيمان، كوليرا الفسق والضلال ضررها أكثر. فلازم كلنا نتوب إلى الله، لازم كلنا نكسر من ذكر الله، لازم كل منا يحافظ على مجالس العلم والإيمان أكثر من محافظته على كأس زفته وغداه وعشاء. هداك غذاء لحفظ الجسد وبقائه، وهذا غذاء لحفظ الإيمان واستمراره وزيادته. فالله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أنا أول امبارح طلعت لعمان، لنا بعض الأقحام صار معهم كارثة، الله يرحمهم ويغفر لنا ولهم. عندك خبر شيخ بشير؟ ما عندك خبر. الله يرحم الدكتور إبراهيم المهندس، هذا مساعد مدير مرفأ العقبة، هو وزوجته وبنته عمره 6 سنوات وابنه عمره 3 سنوات اللي نجا منهم الولد الصغير، جاي عمه أبو زوجته وأم زوجته من لندن، فاجأ من العقبة لحتى يستقبلهم بمطار عمان، فبعد نفر عمان قلبت السيارة، فتوفي دكتور إبراهيم الله يرحمه ويغفر لنا وله، يكون ابن ابن عمي وزوجته وبنته عمرها 6 سنوات. هذه عمرها 3 سنوات الطفل، في شعر هيك في 3-4 محلات يبصنوا، وهي الدكتوره تبعه في الهندسه. قال لي انا الميزانيه، قال لي انا مشرف عليها 20 مليون دينار في غايه الاستقامه كان، ونموذجي في الاخلاق وايمانه كان جيد. لحظه واحده جاي يستقبل حماته ودم جايين يشوفوا بنتهم وصهرهم اولاد بنتهم، فكانت النتيجه لحظه واحده. شاب عمره 130 سنه دكتور في الهندسه، ما كل واحد هي بيصل لها. فما اغنى عنا لا الشهاده ولا الشباب، كان مثل ما بيقولوا مثل ورقه المصحف في الجمال، ابيض اشقر جميل، عالم، غنى، سروه، كل شيء لحظه واحده. فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهر. امه الله يعينها، اخواته هذن، ابو زوجته عمره 64 سنه لما بلغ جاي يزوره لحتى يشوف صهره وبنته اولاد بنته، وهو بالطياره جاي الحادث وقع، بهم جايين يستقبلوا. فقديش ابني قلت نحن في غفله عنه، يا ترى موصين وصايانا؟ الا واحد منا عامل وصيه؟ ما عامل وصيه، ليش؟ ما مفكر بالبيوت. يا ترى ديونه مبينها؟ ما مبينها، ليش؟ ما له حاسب حساب الموت. اذا عليه ذنوب ومعاصي تاب الى الله منها بركي فاجأه الموت ولقي الله. الله قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، وللذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا أليما. يا ترى استكملنا إيماننا يوم يسعى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. هيأت النور، هل يبدأ يمشي قدامك على الصراط حتى ما تسقط في نار جهنم؟ ما لنا مفكرين. هلا سورة البقرة في ناس عم يعرفوا ليش اسمها سورة البقرة، شو مغزى هذا العنوان؟ يا ترى لو فهم عنده من الإيمان وتربته جيدة، ما إذا ألقيه البزر إنه يطلع زرع ويصير حصاد ويصير عنده بيلر ويصير عنده ربح. المسلم ابني والمسلمة صرنا جاهلين، صارت أصنام الآن أبداننا وشهواتنا ولذائذنا وبيعنا وشراءنا، الآخرة والموت ما بشوف، ما بيعرف الموت لحتى يصير وين؟ لحتى يشوف سيدنا عزرائيل. والده السنة الماضية توفى، قال عز بداني اتغدى ببقين نحن بشوية من شوية راجع بالطريق، كمان صار مثل سيارة كمان توفى. وانا وانت وهو ونحن وهن على ايش؟ شرشنا يا ريت على البلاط، شرشنا على الهواء. البلاط يمكن اذا كان في شويه طين شويه كذا يلزق، اما اذا كان على الهواء والله على الهواء يعني. لا ينغر بشبابه، فكر شوفي عليك ذنوب توب الى الله منهم، شوفي معاصي، شوفي بينك وبين الناس من حقوق رجعها، وصيتك تكون دائما مكتوبة تحت راسك، وإذا كنت أرجل من هيك بعد منك ما راح يقال وصيتك، كون أنت وصي نفسك كل ما صار عندك فرصة قال اللي الله بيكتب لك إياه. فاغتنم في الفراغ فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة. لاحظوا نفس، هو بسيارة، هو بجلطة، الجلطات عم تصير مثل حوادث. ايش سيارة؟ اخونا الشيخ حمدي الله يحفظه حكى لي عنده بنت شابة هي قائمة بكل خدمة الدين، قال لي دعست هيك على المسمار، قال لي ما دخل المسمار فيها ولا 2 مليمتر، السنتي 10 مليمتر، يعني 1 من 5 بالسنتي. قال لي ورمت إجراء عملنا لا نسأل، راح الورم، قال لي بعد 3-4 أيام شنجت إيديها وإجراءها وكل جسمها. جاب الطبيب قال لي على المستشفى، على المستشفى قال ما فيها فائدة. طلع معها القزاز، هذا القزاز مرض القزاز، هذا جرثومة يكون في التراب أو في الحديد المصدي، يعني بسمار بيفوت ولو اللي خمسة اللي دم ما طلع دم، لكن الجرثوم اتصل لصاحب الدورة الدموية، مشي مع الدورة الدموية توالد. العادة إذا أخذ بسمار أو هيك شيء أو انجرح وجاء اضطراب فالجرثوم يوم التقى هذا مع طلب لازم يروح لعند الطبيب يعطيه إبرة ضد إيش جرثوم إيش. يوم الثلاثين صبي هي شايل البيت وهي تخدم إخواتها وبيتها وأمها وأبوها، عمره 20 إيش سنة. أخونا الشيخ عبد الرؤوف أبو طوء الله يحفظه ابنه اللي عمره 25 سنة جاي من أوروبا بأعماله تجارية، نام بالبيت، إجا أخو ليفيقه بالنهار نادى ما رد عليه، إجا صار يكركره من عند إجري بده يعني يمازحه كمان ما رد، حركه من إجره كمان ما رد، كشف الحف عن وشه حركه لا في لا نفس ولا في، إجا لعند أبو تعال شوف شوفي وسلمه. هو إيش هو نايم رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. فيا ابني العاقل لا ينغر، لا ينغر، ما ينشغل بتوبه، يمكن الموت يكون أقرب، ما ينشغل بسيارته الموت أقرب، بتجارته ما معناته أنه يترك لا، لكن خلي الموت يكون دائما على باله مستعد، حضر حالك، حقوق الله، استكملت إيمانك، إسلامك، في أخلاقك، في واجباتك، حقوق الناس، إيه؟ إذا كنت مستعد يا مرحبا بلقاء الله. هو نائم، هو بسيارة، هو بجلطة، هو مدري إيش، ما الموت ما بيخوف، اللي بيخوف ما بعد الموت. اللهم بارك أنا في الموت وفيما بعد الموت. شهر رمضان عبد الله يرضى عليه اشترينا حديد الجامع ب50,000 ما هي شيخ بشير، وفي دفعة كمان من حساب الذهب 65,000 في دفعة أخيرة. هذا كله أنا بتحمله على مسؤوليتي. شدوا همتكم، ما معناته إذا واحد يعني ساعد الجامع مرة وانتهت القصة، الشغل قائم والعمل متواصل وصار مع البناء الكسوة 2,000 ليرة للجامع. فقير فقير لك يا ابني، قال لي دخيلة، قال لي ولا يمكن مهما حكيت، قال لي إلا هدوني وجار قبل منهم مرة ومرتين وثلاثة. فقير لا إله إلا الله سبحان الموفق، وفي واحد شحاد يشحد يصدق الناس عليه، مرة بيجيب 100 مرة بيجيب 200 لا إله إلا الله. وفي والله ما أحد عابي أصل من الإخوان الله يرضى عليكم جميعا، يعني شدوا الهمة ابني، ما أنا بس بدي أحمي، إذا أنا ما تحملت المسؤولية بوقف الجامع، أنا ما عاب خليه يوقف ولا دقيقة إلا مشروع النهر صار 250,000 أو 300,000 أنا عم ندفع على مسؤوليتي. صندوق الجامع الشيخ بشير بيعرف ما في ولا فلس، يعني الشيخ بده يعلن ويربي والإيمان والمصاري والحيطان والسقف والموادن، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا ما بصير، اذهب أنت وربك فقاتلا إننا معكما والله ما عرفت أصر الله يرضى عليكم، لكن اسعوا مع الآخرين يعني دلوا الناس، الناس كلها بخير، إني كلها بتحب، في ناس في بعض الجامع يتبرع هو بالمبنى كلها بدنا من الوزن، في ناس بتبرع بالسقف كله، في ناس بتبرع بكهرباء الجامع كله يدوروا يشتغلون كل شيء وايش اليوم، خلوا واحد خلي هاليوم هذا لله لبيت الله، قل انا ما بدي لا عن دكان ولا عن مخزن ولا عن معمل، انا هاليوم بدي اشتغل عند الله، بدي اشتغل لبيت الله. ناس بيردوك يا ما ناس انا ردوني على سني وضعفي وصحتي وألف كيلومتر 2000 كيلومتر، لكن أنا إذا ردوني أو ما ردوني الله ما بيرد. فيعني إذا أنا وقفت الشغلة كلها بتوقف، فلا تخلوني لا تخلوني أبرد. الله لا إله إلا الله. فشدوا الهمة بقى. هاليوم الحديدات مين دفع حق الحديد؟ الشيخ دفع حق الحديد 50,000. وما بخلي ان شاء الله الشغل يوقف ولا دقيقة واحدة. وقال لو بدي اتركها على المروة والله 20 سنة ما بصير الجامعة تبعكم، لكن ثقتي بالله بفضل الله وبكرم الله والله الله ما عاد يخيب كمان. يعني هي كلها فحص إلي وإلكم ان شاء الله كلكم، وانا معكم بنجاح بالفحص. ما اليوم في الحديد وين حاطين الحديد شيخ رمضان؟ وين بدون إنشاء؟ هاي هذي عنده فراغ تعمل كل شيء ساعة بالساعة الشيخ رمضان. هاليوم لما بكرة الصباح هاليوم حتى الحديد ما يبات بالطريق حقه ذهب. الله يرضى عليكم، تعمل كل ساعة في سبيل الله وأجركم على الله. نعم الحديد إذا معه شيء خرقة لما شيء محرمي لما شيء جريدة الحديد حتى ما إيديه شوية يعني. يا الله يجزيك الخير يا شيخ. يعني هذي الحديدات لازم يباتوا جوا هذيو الله، لأنهم ولاد الحلال كتار ما هيك. الله يهدينا ويغفر لنا. نعمل تهليلة لابن الشيخ عبد الرؤوف أبو طوء الله يرحمه ويعوض الجنة، ولدكتور إبراهيم وزوجته وبنته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا ثوابها إلى حضرة نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وسلامه، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى من كانت هذه الدليلة بسببهم وعلى نيتهم آنسهم الله رحمهم الله وعوضهم الله الجنة. اللهم تقبل حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم، واغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسبوا وما أعلنوا، ولقهم برحمتك الأعلى.